أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العلي الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العلي الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وخير منهم مما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس ولم تنالوا البر حتى تكونوا صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن موت الذي كفروا لم يكن فإنه ملاقيكم. قل إن موت الذي كفروا منه فإنه ملاقيكم. قل إن موت الذي كفروا منه فإنه ملاقيكم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن موت الذي كفروا منه فإنه ملاقيكم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولا ربه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله ولا ربه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله ولا ربه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله، واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل إن الله خير من لهوا تجارة، قل إن الله خير من لهوا تجارة، قل إن الله خير من أنه يوم ينتدار. والله خير الرازقين، والله خير الرازقين. قل إن الله خير من أنه يوم ينتدار. والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله، والله يعلم إنك رسوله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين كاذبون. جعلوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل في أعمالهم هم يعدوا أحدهم آثرهم الله إنا يوفقون. وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم ارفعوا بايده ورؤوسهم وإذا هم يفقهون وهم منتكرون. سواء عليهم أستغفر لهم أو لم أستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وإلا خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون يا رجلا إلى من يشاء يقول أن العز بها لذل وإلا العزة ولرسوله والمؤمنين وإلا العزة ولرسوله والمؤمنين وإلا العزة ولرسوله والمؤمنين وإلا العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تهلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تهلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تهلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وليس ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما يصنعكم قبل أن يأتي أحدكم الموت. وأنفقوا مما يصنعكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وأنفقوا مما يصنعكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. من قبل أن يأتي أحدكم الموت. من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وأنفقوا مما يصنعكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ويقول ربي لولا أخذتني إلى أجل قريب فصدق الله من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن وإليه المصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن وصوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما في السرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما في السرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. هل من أحد من الأولى الذين قالوا من قبل فلتها قوة لا بهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كان تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشروا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغفر الله والله غني حميد. وسأل الله والله غني حميد. لعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي يتبعثن لكم ما تنبؤون بما عملتم. فذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم يوم الحساب ذلك المتغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخل الجنات وَلَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا وَكَفِرَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّاتِ وَلَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا وَكَفِرَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّاتِ وَلَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا وَكَفِرَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّاتِ وَلَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا وَكَفِرَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّاتِ وَلَنْ يُؤْ

يا أيها النبي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تزيد على الله يحدث ولا ذلك أمرا فإذا بغنا لهن فاسقون المعروف وفارقون المعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له خرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له خرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له خرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له خرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولاهي يرثم من وحيد من نسائكم إن يرثم فإذا دون ثلاثة أشهر ولاهي لم يحرم وأولاة الأحلال يعدلون أيضا أحلالهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من بيوتكم ولا تضاروهن تضيقوا عليهن ويكن أولاة حميه فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن ولا تعتذروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فإن تقبلوا له أخرى ينفق ذو سعة من سعته ينفق ذو سعة من سعته ينقيا يرقوا فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله ولو سيسرا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله ولو سيسرا وكأن من قرية على طعن ربها ورسله فعزنا حسابا شديدا وعزنا عذابا نكرا فذاق بالا بها وكان عاقبة بها خسرا أعطى الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا هل أنزل الله إليكم ذكرا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل الجنة بجزيم حتى النار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل تحلوا ما أحل الله لك الصغير الله تعالى ذلك الله غفور رحيم الله غفور رحيم أفرض الله لكم حدث أيمانكم والله مولاكم فهو العليم الحكيم وإذا قال النبي إلى أمر أزواجه حديثا فلما نبأ به وأظهر الله عليه أظهر الله على بعض فلما نبأ به قال فنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله يحسن قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عطى ربه إن طلقكن يرد له ألواجا سيمكن مسلمات مؤمنات قانتات سالبات عابدات سالحات سيدات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تستهزئوا بما إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم الجنة بإذن الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم الجنة ويدخلكم الجنة بإذن الله أنهار الماء يسقي الله النبي والذين آمنوا معه صوروا بأصحاب أيديهم وبين أيديهم يقولوا ربنا إننا آمنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه نور بأصحاب أيديهم وبين أيديهم يقول ربنا آتنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه نور بأصحاب أيديهم وبين أيديهم يقول ربنا آتنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وغلهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وغلهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا شابين عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالوا بالمنيع لك بيتا في الجنة وَلَا اللهم مثلا الذين آمنوا وعملوا فرعون إذ قال ربه إنك بيتا في الجنة ونسني مثل عمله ونسني من قوم الظالمين وضرب الله مثلا الذين آمنوا وعملوا فرعون إذ قال ربه إنك بيتا في الجنة ونسني مثل عمله ونسني من قوم الظالمين وابن أمنة عمران ومريم أمنة عمران التي أحمد الله فرسنا في روحنا وصدق لك الناس ربها وكتابه ومريم أمنة عمران التي أحمد الله فرسنا في روحنا وصدق لك الناس ربها وكتابه وكانت من القانتين وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي أحرق الله ورسنا في من روحنا واصدق بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين